بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الذكر، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله، صاحب المنازل اللي هو الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري مؤلف كتاب منازل السائرين، فقال رحمه الله: قال الله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت غيره ونسيت نفسك في ذكرك، ثم نسيت ذكرك في ذكرك، ثم نسيت ذكر الحق إياك كل ذكر. هذا تفسير رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: ليته قدس الله روحه لم يقل يعني، يعني هو ذكر الآية ثم قال يعني إذا نسيت غيره، فقال ليته لم يقل يعني، لأن كلمة يعني معناها أن الله تعالى أراد هذا المعنى يعني. قال: فلا والله ما عنى الله هذا المعنى، ولا هو مراد الآية ولا تفسيرها عند أحد من السلف والخلف. يقول الله تعالى ما عنى هذا المعنى، يعني ليس هذا المعنى هو المقصود. طيب ما تفسيرها؟ قال: وتفسير الآية عند جماعة المفسرين أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا حتى تقول إن شاء الله، فإذا نسيت أن تقولها فقلها متى ذكرتها. يبدو أذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت أن تقول إن شاء الله، فلأن الآيات قبلها: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقلها متى ذكرتها، إذا نسيت أن تقولها في وقتها فقلها يعني متى ذكرتها بعد ذلك. قال: وهذا هو الاستثناء المتراخي الذي جوزه ابن عباس رضي الله عنهما وتأول عليه الآية وهو الصواب. قال: فغلط عليه من لم يفهم كلامه، ونقل عنه أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، أو قال نساء الأربع طوالق، ثم بعد سنة يقول إلا واحدة أو إلا زينب، أن هذا الاستثناء ينفعه. طيب إذن إيه؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما يعني جوز الاستثناء المتراخي، والمقصود بالاستثناء اللي هو قوله إن شاء الله، يعني كلمة الاستثناء أحيانا أو مصطلح الاستثناء يطلق ويراد به قوله إن شاء الله. فابن عباس رضي الله عنهما لا يعني لم يقصد هنا يعني أحكام الطلاق وما يتعلق بها، ولكن يقول لو أن الإنسان قال سأسافر إلى بلد كذا، أو مثلا سأشتري كذا، أو سأفعل كذا، إذا قال سأفعل شيئا ما فعليه أن يقول إن شاء الله طالما شيء في المستقبل، فإذا نسي فإنه متى ما تذكر يقول إن شاء الله، حتى لو تذكر بعد سنة أنه السنة الماضية قال سأشتري مثلا المنزل الفلاني أو أسافر إلى البلد الفلاني، وتذكر أنه قبل سنة قد سأفعل هذا الشيء وكان نسي أن يقول إن شاء الله فليقلها. فيقول بعض الفقهاء رح طبعا هذا قوله إن شاء الله يسمى استثناء، كما في قوله تعالى في سورة القلم في ذكر أصحاب الجنة: إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، معنى ولا يستثنون يعني ولا يقولون إن شاء الله، يعني قالوا إنهم يذهبون إلى بستانهم ويجنون ثماره قبل أن يأتي المساكين في الصباح ولم يقولوا إن شاء الله، فذهبوا إليها فوجدوها محترقة، عاقبهم الله تعالى بسبب قصدهم السيء وهو حرمان المساكين مما كان أبوهم يعطيهم. كان أبوهم من عادته أنه وقت الحصاد يأتي المساكين ويعطيهم شيئا مما يخرج، فأرادوا أن يقطعوا عادة أبيهم وقالوا سيذهبون قبل المساكين ويجنون الثمار، حتى إذا جاء المساكين في الصباح لا يجدون شيئا، فذهبوا فوجدوها محترقة وعوقبوا بسوء صنيع. فالشاهد أن الله تعالى قال ولا يستثنون، يعني ولا يقولون إن شاء الله، لم يلهمهم الله تعالى أن يقولوا إن شاء الله. فالقصد هنا قول ابن عباس إيه في جواز الاستثناء المتراخي هو في هذا السياق وفي هذا الصدد يعني. لكن بعض الفقهاء فهم منه قال طالما قال يجوز الاستثناء المتراخي ولو إلى سنة، فجعلوها حيلة من الحيل يعني التي جوزها بعض الفقهاء. نعم فبعض الفقهاء يعني جوز هذه الحيلة وجعلها من الحيل المشروعة، أنه إذا طلق امرأته ثلاثا ويذهب إلى الفقيه أو المفتي فيقول له قل إلا واحدة، حتى لو جاءه بعد سنة أو جاءه بعد عدة أشهر قل أنا كنت طلقت امرأتي قبل، قل له قل إيه إلا واحدة، فيكون الاستثناء ساريا. ويقول طلقت قال نسائي الأربع طوالق، هو لو قال في وقتها إلا زينب نفعه، أو فصل فصلا إيه يسيرا يعني فصلا يسيرا عرفا يعني يأخذ نفسه أو نحو ذلك، يعني لم يتكلم بكلام أجنبي بينهما ولم يأكل أو يشرب أو كذا إلى آخره. فبعض الفقهاء قال يعني لو قال النساء الأربع طوالق ثم جاء مثلا بعد سنة يقول إلا واحدة فتبقى في عصمته، وقال إلا زينب يعين امرأة منهم، أن هذا الاستثناء ينفعه. قال وقد صان الله عن هذا من هو دون غلمان ابن عباس بكثير، فضلا عن البحر حبر الأمة وعالمها الذي فقهه الله في الدين وعلمه التأويل. يعني يقول هذا لا يمكن أن يتصور أن يكون هذا هو قول ابن عباس ولا حتى قول يعني أحد غلمانه أو تلاميذه. قال وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة، ولو ذهبنا نذكر ذلك لطال جدا، وإن ساعد الله أفردنا له كتابا. يعني في ايه في المذاهب التي نسبت الى بعض الفقهاء نسبة لا تصح، فهذا ايه منها يعني. قال والذي اجمع عليه المفسرون ان اهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن اصحاب الكهف وعن ذي القرنين، فقال اخبركم غدا ولم يقل ان شاء الله، فلبث الوحي اياما ثم نزلت هذه الآية. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم معناه إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثني. واضح؟ فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة الثلاثة عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين. وفي بعض الروايات أن أهل مكة يعني أخذوا هذه الأسئلة من اليهود، يعني أن اليهود أن أهل مكة يعني طلبوا من اليهود أن يعطوهم أسئلة يعني صعبة يسألون عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمها إلا نبي أو كذا يختبرونه بها، فسألوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم جوابه، فقال أخبركم غدا، يعني رجاء منه عليه الصلاة والسلام وتوقعا أن يأتيه الوحي بجوابها. فلما لم يقل إن شاء الله فتأخر عليه الوحي أياما. هل يصح الاستثناء أيضا في النذور إذا قال إن شاء الله ولم يفي بنذره لا يجب عليه؟ أحسنتم، نعم. يعني المهم يكون يعني متصلا لا يفصل بفصل طويل، يعني في النذور والأيمان إذا قال إن شاء الله فإن هذا يعني يجعله في حل إذا لم يفي. فهنا قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم معناه إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثني. قال ابن عباس رضي الله عنهما ويجوز الاستثناء إلى سنة. يبقى هنا في سياق إيه؟ أن يقول إن شاء الله في شيء عزم أن يفعله، ليس سياق كلام ابن عباس في من طلق امرأته ثلاثا ثم يقول إلا واحدة، لم يكن هذا هو السياق يعني. قال وقال عكرمة رحمه الله واذكر ربك إذا غضبت، واذكر ربك إذا نسيت، ففسر نسيت قال غضبت. وقال الضحاك والسدي هذا في الصلاة، وقال الضحاك والسدي هذا في الصلاة، أي إذا نسيت الصلاة فصلها متى ذكرتها. واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت أن تؤدي الصلاة في وقتها فصلها إذا ذكرتها. نعم أحسنت، أقم الصلاة لذكري. نعم. قال وأما كلام صاحب المنازل فيحمل على الإشارة لا على التفسير. هذا من حسن الظن، يعني الإمام ابن القيم رحمه الله دائما يحسن الظن ويوجه يعني كلام المؤلف توجيها حسنا، يعني وبين أن هذا ليس هو تفسير الآية، ولكن يمكن أن يقال هذا من باب التفسير الإشاري. لو تذكرون كنا تكلمنا عن التفسير الإشاري، أن الآية يعني يكون لها تفسير مأثور يدل عليه ظاهرها، فلا مانع إذا أثبت الإنسان التفسير المأثور ويعني وأقره ولم ينكره الذي يوافق ظاهر الآية، ثم وجد أن الآية تشير إلى بعض المعاني الأخرى فيجوز استعمال هذه الإشارات وتسمى التفسير الإشاري. لكن لها ضوابط، يعني كما ذكرنا أن يكون المعنى المشار إليه أن يكون صحيحا في نفسه، دلت عليه أدلة أخرى. يعني الإشارات هذه لا تكفي لإثبات صحة المعنى، لكن إذا المعنى نفسه ثبت يعني بنصوص أخرى ثم يجد له إشارة في بعض الآيات وإن كان ظاهرها لا يساعد، فهذا يجوز. وكذلك أيضا أن يكون لفظ الآية يحتمله لغة، يعني أن يكون لفظ الآية يحتمله من جهة اللغة وألا ينكر المعنى المأثور للآية، لا يكون إثبات المعنى الإشاري على حساب إبطال المعنى المأثور الذي يوافق ظاهر الآية. فإذا أثبت المعنى المأثور الذي يوافق ظاهر الآية وكان هناك معنى هو صحيح في نفسه دلت عليه نصوص أخرى والآية لغة يعني تحتمل الإشارة إليه، فلا مانع من ذلك. فهنا الإمام ابن القيم رحمه الله قال هذا يعتبر من باب التفسير الإشاري، يعني ليس من باب التفسير المطابق يعني لظاهر الآية، وإنما مما يستفاد من إشارتها. قال فذكر رحمه الله أربع مراتب، قال الهروي ذكر أربع مراتب، أحدها أن ينسى غير الله ولا ينسى نفسه لأنه ناس لغيره ولا يكون ناسيا إلا ونفسه باقية يعلم أنه ناس بها لما سوى المذكور. فقال هذه أول مرتبة، واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت غير الله وذكرت نفسك، يعني كنت ذاكرا نفسك، يعني فيقول فاذكر ربك. فهنا الحالة الأولى هذا الشخص الذي يعني نسي غير الله ولكنه يعني لا يزال متذكرا نفسه، لم ينس نفسه. الثانية نسيان نفسه في ذكره، قال وهي التي عبر عنها بقوله ونسيت نفسك في ذكرك، قال وهذه المرتبة ذكره معه لم ينسه. طيب هو سيشرحها يعني ويوضح المراد بعد قليل إن شاء الله. قال فقال في المرتبة الثالثة: ثم نسيت ذكرك في ذكره. نسيت ذكرك في ذكره، قال وهي مرتبة الفناء، وهي مرتبة الفناء. ثم قال في المرتبة الرابعة: ثم نسيت في ذكر الحق إياك كل ذكر، وهذا الفناء بذكر الحق عبده عن ذكر العبد ربه. واضح؟ يبقى إذن هذه المراتب. طيب سيشرحها ويوضحها يعني. قال فأما المرتبة الأولى، يعني بعد أن ذكرها إجمالا يذكرها تفصيلا، قال فأما المرتبة الأولى فهي أول درجات الذكر، وهي أن تنسى غير المذكور ولا تنسى نفسك في الذكر. أن تنسى غير المذكور، يعني الآن الذاكر هو العبد والمذكور هو الله سبحانه وتعالى، العبد يذكر الله تعالى، فيقول ينسى غير المذكور يعني ينسى غير الله تعالى، لكن لا ينسى أنه يعني ذاكر لله تعالى، فهو متذكر نفسه وإن كان قد نسي إيه غير المذكور. قال وفي هذه المرتبة لم يذكره بتمام الذكر، يعني يقول هذه المرتبة الأولى لم يذكر الله تعالى تمام الذكر، يعني رغم أن العبد يذكر الله تعالى لكن لم يذكره بتمام الذكر، إذ لتمامه مرتبتان فوقه، أحدهما نسيان نفسه وهي المرتبة الثانية، فيغيب بذكره عن نفسه، يعني أن يغيب بذكره لله تعالى عن نفسه، أن يشغله ذكره لله فينسى به نفسه. قال فيعدم إدراكها بوجدان المذكور وهو الله تعالى، يعني وجد الله فينعدم إدراكه لنفسه يعني بوجدانه لله تعالى. قال الثانية نسيان ذكره في ذكره، كما سئل ذو النون رحمه الله عن الذكر فقال غيبة الذاكر عن الذكر، غيبة الذاكر عن الذكر، فكأنه يعني نسي، يعني المرتبة الأولى اللي هو نسي غير المذكور، والمرتبة الثانية غاب بالذكر عن نفسه، يعني غاب بذكره لله تعالى، يعني لم يعد يذكر نفسه ولكنه يذكر أنه يذكر الله تعالى. والثالثة كأنه لا يذكر أنه يذكر الله تعالى، يعني حتى ينسى أنه يذكر الله سبحانه وتعالى، يعني حتى هذا الشيء ينساه يعني ويغيب عن رؤيته. وكما مر يعني هو دايما المؤلف رحمه الله يجعل مرتبة الفناء أعلى المراتب، والفناء يعني درجات، يعني فالأول يعني فني عن كل ما سوى الله لكن بقي عليه أنه يرى نفسه وذكره، يرى نفسه ويرى عبادة الذكر الصادرة عنه. وبعدين المرتبة الثانية يعني فني عن رؤية نفسه لكن ما زال يرى عبادة الذكر التي يقوم بها. والثالثة يعني حتى غاب عن رؤية عبادة الذكر التي هو يقوم بها، يعني هذه الثالثة. قال ثم أنشد لا لأني أنساك أكثر ذكراك ولكن بذاك يجري لساني، يعني ليس يقول يعني ليس الذكر لأني أنساك ولكن يجري لساني بالذكر، يعني فكأنه يجري لسانه بالذكر وهو يعني قد غاب عن رؤية حتى الذكر الذي يذكر. قال وهذه هي المرتبة الثالثة. قال ففي الأولى فني عما سوى المذكور ولم يفن عن نفسه، فني عما سوى المذكور من بقية المخلوقات والموجودات ولم يفن عن نفسه، يعني ما زال يرى نفسه. وفي الثانية فني عن نفسه دون ذكره، فني عن رؤية نفسه لكن بقيت رؤيته للذكر أنه يذكر الله تعالى. قال وبقي بعد هذا مرتبة رابعة، وهي أن يفنى بذكر الحق سبحانه له عن كل ذكر، فإنه ما ذكر الله إلا بعد ذكر الله له، فذكر الله للعبد سابق على ذكر العبد للرب. ففي هذه المرتبة الرابعة يشهد صفات المذكور سبحانه، يشهد صفات المذكور سبحانه وذكره لعبده، فيفنى بذلك عن شهودها من العبد. يقول يعني المرتبة الرابعة أن يفنى بذكر الحق للعبد، لأن العبد إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يذكره، كما قال تعالى إيه فاذكروني أذكركم، وفي الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. فيقول يعني تأتي أعلى المراتب أنه يفنى عن رؤية ذكره لله سبحانه وتعالى ويرى ذكر الله سبحانه وتعالى له. وفي الحقيقة يعني يستفاد أيضا من كلام المؤلف في آخر موضوع الفناء، يعني أنه يمكن أن يكون هناك أيضا مرتبة في الفناء اللي هي يعني أن يفنى عن ذكر الله تعالى له، يعني أن الله تعالى يذكر عبده وفي نفس الوقت الله تعالى يذكر نفسه سبحانه وتعالى، فكأنه يغيب يعني برؤية إيه ذكر الله نفسه عن ذكر الله تعالى لنفسه سبحانه وتعالى، يعني يرى هذا ويغيب به عن رؤية حتى ذكر الله تعالى له يعني للعبد. يعني عندنا ذكر العبد لله وذكر الله للعبد وذكر الله لله، يعني الله تعالى يذكر نفسه زي ما هو قال إيه توحيده إياه توحيده، يعني العبد يوحد الله تعالى والله عز وجل وحد نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فالله تعالى مجد نفسه، فكأنه يعني يفنى برؤية إيه تمجيد الله تعالى لنفسه وذكر الله تعالى لنفسه عن رؤية ذكر الله تعالى له. يعني كلها يعني درجات، وكما مر الدرجة المقبولة اللي هي الفناء عن شهود ما سوى الله، وليس يعني اعتقاد عدم موجودات سوى الله، وإنما هو يعلم بوجود موجودات سوى الله تعالى وما يصدر عن هذه الموجودات من أفعال وكذا، يعلم وجود ذلك ولكن هو يغيب عن رؤيتها. يعني قال: وهذا الذي يسمونه وجدان المذكور في الذكر والذاكر، فإن الذاكر وذكره والمذكور ثلاثة أشياء، الذاكر اللي هو العبد والمذكور وهو الله والذكر نفسه اللي هو عبادة الذكر، فالذاكر وذكره قد اضمحلا وفنيا. يعني عندنا مرتبة اللي هو يفنى الذاكر اللي هو العبد ويفنى الذكر اللي هو الذكر الصادر من العبد، يعني ذكر العبد لله، فكأنه يفنى العبد مع ويفنى أفعاله التي منها الذكر، ولم يبق غير المذكور وحده ولا شيء معه سواه، فهو الذاكر لنفسه بنفسه سبحانه وتعالى من غير حلول ولا اتحاد، بل الذكر منه بدأ وإليه يعود. واضح؟ نعم. قال: وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له، ذكر قبله به صار العبد ذاكرا له، وذكر بعده صار العبد مذكورا، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. يعني كما مر في عبادات كثيرة تكون محفوفة يعني بفعلين أو صفتين من صفات الله تعالى قبلها وبعدها، فالعبد تواب والله سبحانه وتعالى تواب سبحانه وتعالى، إن الله هو التواب مثلا التواب الرحيم سبحانه وتعالى، فالعبد تواب والله عز وجل بالنسبة لصفة العبد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فسمهم توابين، فالعبد تواب والله تعالى تواب، وأن الله هو التواب الرحيم. فهنا توبة الله تعالى على العبد، توبة قبل توبة العبد وتوبة بعد توبة العبد. فقال إيه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. إذن تاب عليهم ليتوبوا، إذن توبة الله تعالى التي قبل توبة العبد هي توفيقه للتوبة وإرادة الله تعالى منه أن يتوب وإعانته على التوبة وتوفيقه لها. فهذه التوبة التي قبل توبة العبد، يعني العبد ما كان ليتوب إلا لأن الله تاب عليه. فإذن هذه التوبة التي قبل توبة العبد. ثم إذا تاب العبد تاب الله تعالى عليه، بمعنى قبل توبته، قبل توبته. فيقول هنا كذلك ذكر العبد لله تعالى قبله ذكر الله تعالى للعبد، فالله تعالى ذكر هذا العبد. وطبعا ذكر من الله سبحانه وتعالى ليس يعني بعد نسيان، الله تعالى لا يضل ولا ينسى كما بين سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. فذكر الله تعالى للعبد يعني أن الله عز وجل يعني أراد من العبد أن يذكره ووفقه لذكره، و يعني شاء سبحانه وتعالى أن يكون العبد ذاكرا. فهذا ذكر الله تعالى للعبد الذي يكون قبل الذكر. فإذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى ذكره الله عز وجل يعني قبولا لذكره ومكافأة له على ذكره، فيثني عليه ربه سبحانه وتعالى ويذكره الله عز وجل. فإذا هناك ذكر اللي هو قبل ذكر العبد، يعني وهو أن الله تعالى يعني أذن لهذا العبد في أن يذكره، يعني لا يستطيع أحد أن يذكر الله تعالى إلا لو أذن الله تعالى له أن يذكره. فهذا تشريف من الله تعالى للعبد أن الله تعالى يعني أذن له أن يكون من الذاكرين له وشاء له ذلك ووفقه إليه وأعانه عليه. فهذا ذكر الله للعبد الذي يكون قبل ذكر العبد، ثم الذكر الذي بعده الذي يكون يعني مكافأة له وإنعاما عليه بعد الذكر وقبولا لذكره. فإذا ذكر قبله به صار العبد ذاكرا له، وذكر بعده به صار العبد مذكورا. الذكر الذي ذكر الله للعبد الذي يكون بعد ذكر العبد لله يصبح العبد به مذكورا، كما قال تعالى فاذكروني أذكركم، وقال فيما روى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال والذكر الذي ذكره الله به بعد ذكره له نوع غير الذكر الذي ذكره به قبل ذكره له. قال ومن كسف فهمه عن هذا فليجاوزه إلى غيره. يعني المؤلف شعر أن الموضوع في اشتباك والتباس، يقول الذي يعني ضعف فهمه عن ذكر هذه الفروق الدقيقة فليجاوزه إلى غيره، يعني فليترك هذا الموضوع ولينتقل إلى غيره. فقد قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. قال وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوما فقلت له إذا كان الرب سبحانه يرضى بطاعة العبد ويفرح بتوبته ويغضب من مخالفته، فهل يجوز أن يؤثر المحدث المحدث بفتح الدال اللي هو العبد يعني في القديم حبا وبغضا وفرحا وغير ذلك؟ هنا سؤال من ابن القيم يسأل ابن تيمية، يقول الله سبحانه وتعالى يرضى بطاعة العبد، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، ويغضب سبحانه وتعالى من مخالفة العبد ربه. طيب الله سبحانه وتعالى قديم والعبد حادث، يعني العبد حادث، فهنا الإشكال الذي عند ابن القيم رحمه الله، يقول كيف العبد المحدث هذا المخلوق الحادث كيف يؤثر في القديم، يعني كيف يكون العبد سببا في حصول يعني صفات لله سبحانه وتعالى، اللي هي ايه؟ لما عندما يتوب العبد فالله تعالى يفرح بتوبته، فكيف العبد يتسبب في يعني حصول ايه صفة لله سبحانه وتعالى وهي فرحه بتوبته، او عبد مثلا يخالف الله سبحانه وتعالى ويفعل شيئا يغضب الله فيحدث في الله تعالى يعني او يؤثر في الله سبحانه وتعالى بأن يوجد يعني غضب مترتب على ايه فعل العبد هذا الشيء مثلا، او العبد يطيع الله سبحانه وتعالى فيرضى الله سبحانه وتعالى، فيؤثر ايه العبد المحدث أثر في الله عز وجل يعني الرضا الذي يعني نشأ او ترتب او على طاعة العبد. فهذا الإشكال يعني عند الإمام ابن القيم، كيف يؤثر المحدث في القديم حبا وبغضا وفرحا، يعني الله تعالى يحب العبد ويفرح أو يبغض فلانا، فكيف أن هذا العبد المخلوق يعني أثر أو في الله عز وجل حبا وبغضا وفرحا ورضا وغير ذلك. فبماذا أجاب ابن تيمية؟ قال: فقال لي الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضا والغضب والفرح، وإنما كانت بمشيئته وخلقه، فلم يكن ذلك التأثر من غيره بل من نفسه بنفسه، والممتنع أن يؤثر غيره فيه فهذا محال، وأما أن يخلق هو أسبابا ويشاؤها ويقدرها تقتضي رضاه ومحبته وفرحه وغضبه فهذا ليس بمحال، فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود. واضح؟ يقول يعني إن التأثر ليس بالمحدث وإنما بمشيئة الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي خلق هذا المحدث وهو الذي شاء سبحانه وتعالى أن يكون هذا المحدث أن يكون يعني سببا وأن يترتب عليه ما يترتب عليه من صفات الله سبحانه وتعالى. فهذا ايه يعني هو يعني من الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، يعني ليس التأثير من العبد وإنما الله سبحانه وتعالى مجرد جعل هذا العبد يعني علامة او سببا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني شاء أن يفرح سبحانه وتعالى او يغضب او يرضى، إنما هو بمشيئته سبحانه وتعالى هو الذي سبب هذه الأسباب وشاءها وقدرها سبحانه وتعالى تقتضي رضاه ومحبته وفرحه وغضبه. قال: فهذا ليس بمحال، فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود. طبعا مناسبة هذا الكلام هنا لأنه كيف يعني أن العبد إذا ذكر الله تعالى ذكره الله عز وجل، فهو من نفس هذا الباب، يعني العبد محدث، فكيف يعني يحصل هذه الصفة من الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يذكر عبده، فيكون حدوث هذه يعني يكون وجود هذه الصفة من الله سبحانه وتعالى مترتبا على العبد الايه المحدث. وطبعا هناك مسألة في الصفات يعني محل نزاع طويل يعني بين ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه وبين الأشاعرة، اللي هي في مسألة يعني هذه الصفات اللي هي صفة المحبة والغضب والفرح والبغض وكذا، الأشاعرة ينكرون هذه الصفات ويقولون لأن هذه الصفات إيه محدثة والمحدث لا يحل بالقديم، يقولون يعني الحادث لا يحل بالقديم، وهذا يمكن سبب الإشكال الذي يعني يسأل عنه ابن القيم، يعني كيف مثلا نجيب على هذا الإشكال، فيقولون هذه الصفات حادثة والله تعالى قديم ولا يمكن أن يحل الحادث في القديم، فيثبتون فقط صفات معينة وينفون بقية الصفات ويؤولونها يعني بالصفات التي أثبتوها. فهو يعني خلاصة كلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه يعني يقولون اللي هو مذهب أهل الحديث أو أهل الأثر، فيقولون يعني المحدث أو الحادث الذي لا يحل بالقديم اللي هو الحادث بمعنى المخلوق، إن الحادث هذا له تفسيرات وله معاني، فالحادث اللي هو بمعنى المخلوق هذا نعم لا يحل مخلوق بالله سبحانه وتعالى، ولكن الحادث بمعنى هذه الصفات التي هي يعني يقال لها قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني هذه الصفات اللي هي المتعلقة بمشيئة الله تعالى، الصفات التي تتعلق بمشيئة الله تعالى التي يعني يفعلها الله تعالى إذا شاء أو متى شاء، يعني مثل الغضب مثلا في الحديث يعني يوم القيامة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فإذا الغضبة المعينة التي تكون في يوم القيامة هذه لم تكن قبلها ولن تكون بعدها، فهي غضبة في وقت معين الذي هو يوم القيامة، فهي الحادث اللي هو بهذا المعنى أنها يعني صفة آحادها يعني آحادها اتصف الله سبحانه وتعالى بها في وقت بالنسبة لهذه الآحاد، يعني الغضبة المعينة أو الفرح المعين بتوبة عبد معين وما أشبه ذلك، فهذه يعني التي يقال لها المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالحادث اللي هو بمعنى هذا النوع من الصفات المتعلق بمشيئة الله تعالى، فهذا لا يمتنع أنه يوصف به القديم سبحانه وتعالى، وإنما الممتنع اللي هو الحادث بمعنى المخلوق يعني أو كذا يعني. فإن شاء الله نتوقف هنا بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب